اكثرت عليك اتكو اكثرت عليك فلا تجعل في نفسك. تفضل. لكن هذا السؤال الاخير ارح واسترح به. جزاك الله. نعم. طبعا بالنسبه لكلام الاخ انت ذكرت لي من 3 سنوات طبعا سؤالي خارج بس هذه ذكرت لي فائده جزاك الله خير. اعتقد ان تذكر الاخ تذكره بها. اتيتك في الحج من 3 سنين حول مساله التحأن الذي يمشي عليه المساء ولم يطف الافاضه ان يعود محرم كما كان. فقلت كلمه طيبه أرجعت هذه الرسالة الشافعي والحديث حجة بذاته لا يحتاج إلى دعم عمل عالم. طيب هذا بس حتى أتذكر. أنا أرسلت لك سؤال شفهي مع أحد الأخوة أتاكم أعتقد في الأردن منذ 5 سنين. 5 سنين السؤال هذا. طبعا. مسألة وضع اليدين أو رأيكم في أن اليدين يعني تسدل بعد الركوع. تحتجون سلامكم الله ب قول الصحابي رضي الله عنه من ضمن أدلة ثم رفع حتى ما دام أنك رجلت وما ألا تريحني فتجلس. أنا مستريح كذا يا شيخ لكن أنا تعبان. أيوه ذكرتم سلمكم الله من ضمن الأدلة أن تعبير الصحابي رضي الله عنه حتى عاد كل عضو إلى مكانه أنه يلزم من ذلك أنه يسدل يديه. قال لك السائل في نفس كتابكم صفة الصلاة الصفحة التي بعدها فلما سجد رجع حتى عاد كل عضو إلى مكانه. أنا أقول يعني عذركم أنا لكن يعني تلازم إسدال اليدين من تعبير الراوي ما فيه وجه دلالة. ولو الواحد يعني تمسك بالظاهر البحث لقد يلزم على قولكم هذا موافقة للقول الثاني فسجد ثم اعتدل حتى عاد كل عضو مكانه لمد رجليه. يعني ما يلزم من قول الراوي حتى رجع كل عضو مكانه أن يكون أسدل يديه. فوضع اليدين على الصدر ما في تعبير الراوي وقرينة تعبير الراوي في السجود. فقلت للسائل أنت لا أظن أن هذا السؤال منك بس. طيب الله أعلم إذا كان هذا يعني النقل فيه دقة لكنه المذكور في صفة الصلاة وهو مصدور من نحو 20 سنة. ما هو المذكور هناك؟ أنا أريد فقط يا شيخ يعني إلزامكم لإسدال اليدين بقول الصحابي هذا. ما تلزمني بهذا لأن هذا ليس مصدورا ليس مصدورا. لذلك قلت لك المصدور في صفة الصلاة ما هو؟ لم ينقل هذا الشيء من ضمن ما قلت. طيب إذا كان هذا يكفي خلصنا بحاجة إلى ذاك. يعني قصدي يا شيخ يعني مسألة قول الصحابي هذه ما تكون حجة هذا المبحث لكم تؤيد قولكم؟ وهو قول الصحابي حتى رجع كل عضو إلى مكانه. نعم. يعني هذه هل نستبعدها من إثبات إسدال اليدين بعد الركوع أو تبقى؟ لا هي ظاهرها كذلك. يعني بالاستناد إلى أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه بعد أن رفع رأسه من الركوع حينئذ إذا رفع رأسه من الركوع حتى عاد كل عضو إلى مقره أو موضعه بمجموع بين جمع بين أمرين يكون صالحا للاستدلال. طيب يا شيخ قلت مؤلفا إذا تعارض الأمر والفعل قدم الأمر. نعم فرسل نعم فقد جاء الحديث نهى عن السدر في الصلاة النهي مطلق قولي. لا ليس مطلقا. ما الذي قيده؟ من الذي فسره بالسدل سد اليدين؟ إما أن يكون سد اليدين وإما أن يكون سد الثوب. والعلماء كلهم على أنهم أراد عليه السلام سد الثوب. هذا أولا. ثانيا لو أردنا أن نوسع المعنى وهذا غير ظاهر فالمقصود السد المخالف للسنة. فالسنة وضع اليدين بل هو مأمور به كما جاء في صحيح البخاري. فحينئذ لو لم يكن هناك نهي عن السد إما بخصوص سد اليدين أو بعموم اللفظ كما تريد أنت أن تستدل به لو لم يكن هذا النهي مطلقا يكفي أن الذي يصدر يديه كما يفعل المالكية يخالفون أمره عليه السلام وفعله. نحن لسنا بحاجة لنثبت أن هذا السدل يعني في القيام الأول اللي ما هو موضع خلاف بين أهل السنة، أنه نحن بحاجة إلى حديث ينهى عن هذا السدل، لأنه فعله عليه السلام وأمره بخصوص وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يقومان مقام النهي عن السدل. فما نخسر شيئا لو فسرنا الحديث بالمعنى الذي ذهب إليه العلماء، أنه مقصود هنا النهي عن سدل الثوب. فإذا فرضنا أن أحدا ما توسع